بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 82 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الشهادات. جمعها باعتبار أنواعها. الشهادات أنواع كثيرة، فهو ترجم بالجمع باعتبار هذه الأنواع. قال: وفي بعض النسخ الشهادة بالإفراد، والمراد جنسها، لأن الجنس أيضا يقع تحته أنواع. وما معنى الشهادة؟ الشهادة معناها الخبر القاطع. حينما تقول أشهد بكذا، يعني أخبرك خبرا جازما قاطعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنما تقبل ممن أسلم كلف حرا ناطقا قد علم. قوله وإنما تقبل، أي الشهادة، قوله ممن أسلم، فلا تقبل من كافر وإن كان عدلا في دينه. بأول شرط من شروط قبول شهادة الشاهد أن يكون مسلما. قوله كلف، كلف هذا هو الشرط الثاني، ومعناه البلوغ والعقل، تكليف البلوغ والعقل. كلف فلا تقبل شهادة صبي لأنه ليس ببالغ، ولا مجنون لأنه ليس بعاقل، لعدم تكليفهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. وكذا لا تقبل شهادة غير رشيد، يبقى إذن يطلب أيضا أن يصل إلى الرشد، وهو صحة التصرفات كما سبق وقلنا. لنقصه، يعني السبب الذي يجعلنا لا نقبل شهادة الإنسان الذي لم يرشد في تصرفاته، أنه ناقص، لنقصه إلحاقا له بغير المكلف كما يفيده كلام التحفة. إذن صارت كلمة مكلف لها ثلاثة معاني: بالغ، عاقل، رشيد. حرا، قوله حرا أي لا من فيه رق وإن قل، فتقبل شهادة الحر ولا تقبل شهادة العبد. لماذا؟ لأن في شهادة العبد نفوذ على غيره، وهو لا نفوذ له على غيره. الشهادة نفوذ على الغير، وهو لا شهادة له، لا نفوذ له على غيره. ناطقا، قوله ناطقا احترز به عن الأخرس، فلا تقبل شهادته وإن فهمت إشارته، لأنها لا تخلو عن احتمال، لا تخلو عن احتمال. يبقى إذن هي من باب الظنون، وإحنا نقول الشهادة لابد فيها من خبر قاطع جازم، لابد أن تكون الشهادة علم، علم يقين. طيب الأخرس الآن سنختلف في تقدير إشارته، ففيها احتمال، ما يقصد كذا، احتمال يقصد كذا، ونلجأ إلى مسألة الوهم والظن. نعم. طيب ولماذا نصحح تصرفاته حينما مثلا يبيع ويشتري وينكح وكذا؟ للحاجة، صح تصرفاته بالإشارة للحاجة، لكن لا حاجة في شهادته على على الغير أو للغير. نعم. قوله قد علم، يحتمل أن يكون علم مبنية للمجهول وألفه للإطلاق، والتقدير قد علم كونه عدلا، وهذا ما يفيده كلام الفشن. من يقرأ كلام الفشن في مواهب الصمد يعلم أن الشيخ قال قد علم، يعني علم أنه عدل، التي بعدها في البيت الثاني، في البيت التالي. فهنا جعل كلمة قد علم عائدة على المذكورات من الشروط، يعني تيقن ذلك. يعني قال ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، يعني مفتوح العين، قد علم كما قرأناها منذ قليل. قال ومعناه حينئذ قد علم ما شهد به، علم ما شهد به، يعني هذا شرط أيضا في الشاهد، أن يكون الشاهد اطلع على ما يشهد به، بأن يكون يقظا لا مغفلا، أن يضبط يعني يضبط الشهادة، ويكون قوله عدلا يعني في البيت التالي معطوفا على ناطقة، فيبقى إيه؟ مسلم مكلف حر ناطق علم عدل وهكذا، تمام؟ بحذف حرف العطف، لأنه ما قالش وعدلا إنما قال عدلا، يبقى معطوف على كلمة ناطقا حرا بدون حرف العطف. قال وهذا أولى. لماذا؟ لماذا نجعلها علم ولا نجعلها علم؟ قال ليوافق قولهم شرط الشاهد كونه يقظ، وإلا لو حذفنا هذا الموضع فسوف نضطر إلى القول بأن الشيخ لم يأتي بهذا الشرط. وحمل الناظم، حمل كلام العلماء كما هنا حمل كلام الناظم على وجه صواب أولى من التخطئة، أولى من التخطئة. نعم. قال في التحفة ابن حجر رحمه الله تعالى ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة عليها ولا نقص. لا شك أن الكلمة تحتمل معاني، ربما في معنى من معانيها لا تقتضي الحد، وفي معنى آخر تقتضي الحد، فزيادة حرف أو نقصه يؤدي بالإيه؟ بالمعاني إلى التغيير. فهنا طلب من الشاهد أن يكون إيه؟ يقظا، أن لا يكون مغفلا، أن يكون ضابطا متقنا، فيؤدي الشهادة بتيقظ لا يزيد ولا ينقص. وهذا معناه أنه يؤدي بالألفاظ، ولذلك قال ابن حجر في تتمة كلامه في التحفة ومن ثم يظهر أنه لا تجوز الشهادة بالمعنى، لا بد أن يؤدي الشهادة بالإيه؟ باللفظ. قال وألفه، ألف كلمة علما، على كلا الاحتمالين اللي هي علما وعلما للإطلاق، للإطلاق يعني ألف لإيه؟ لإشباع الميم، كألف أقدما ولزما في البيت الثاني. ثم قال الناظم رحمه الله عدلا، هذا شرط أيضا من شروط الإيه؟ من شروط الشاهد، عدلا على كبيرة ما أقدما طوعا ولا صغيرة ما لزما. قوله على كبيرة ما أقدما هذا تفسير للإيه؟ للعدل، لأن العدل معناه إيه؟ معناه أن يكون تقيا، أن يكون تقيا صاحب تقوى، وصاحب التقوى كما فسره فقال على كبيرة ما أقدم، ما فيه نافية أي لم يرتكب كبيرة، وهي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين. إنسان متهاون يفعل المعصية وهو يرى أنها لا معصية ولا شيء، وعنده قلة اهتمام بالدين، بدين الله. قال كالزنا والسرقة، هذه من الكبائر أمثلة. وقال بعضهم هي ما أوجبت الحد، يعني ما ترتب على فعلها حد، وفيها أقوال كثيرة قد استوعبها ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، استوعب تعريفاتها واستوعب أنواعها. طوعا، قوله طوعا احترز به عن المكره على فعل الكبيرة، هذا لا ترد شهادته لأنه إيه؟ مكره، فإنها تقبل شهادته إذ لا يفسق بارتكابها مع الإكراه، لا يصير فاسقا، لا يفسق ولا نفسق. يبقى إذن من ارتكب كبيرة طوعا فهو فاسق ترد شهادته، وأما من ارتكبها مكرها فليس كذلك. قوله ولا صغيرة بالنصب مفعول لقوله ما لزما، يعني أصل الكلام ما لزما صغيرة، ولا لزما صغيرة، هذا أيضا من تتمة الإيه؟ التفسير لكلمة عدل، أي لم يصر على صغيرة. يبقى إذن لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، قلنا في الكبيرة يرتكب لأن يكفي مرة واحدة، وقلنا في الصغيرة يصر لأنه لو ارتكبها مرة واحدة لا يفسق، وإنما إذا كررها وأصر عليها. قال وفي بعض النسخ قد لزما، وعلى هذه النسخة يجوز قراءة صغيرة بالجر والولا صغيرة، لأنها معطوفة على كلمة إيه؟ كبيرة، على كبيرة ولا صغيرة، هذا المعنى يعني. بالجر عطفا على كبيرة، والتقدير ولا على صغيرة قد لزم، أي لم يصر عليها ولا داوم على فعلها. ما هي الصغيرة؟ قال: والمراد بالصغيرة المعصية التي لم يتوعد عليها بخصوصها، ولا يشعر ارتكابها بالتهاون بالدين، ولا وجب فيها حد، يعني كمثل الايه؟ التعريف السابق، لكن بالعكس، عكس الكبيرة. كل ما لم يعده العلماء من الكبائر في كتب الكبائر فهي صغائر. قال: كالنظر للأجنبية ولبس ثوب حرير. طبعا يعني هذه الأمثلة يمكن أن تناقش أيضا، تمام، لأن ورد فيها وعيد وإن لم يرد فيها حد. وعلى قول من يعرف الكبيرة بأنها ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فيصير النظر للأجنبية ويصير لبس ثوب الحرير من الإيه؟ من الكبائر، لا سيما ثوب الحرير ورد فيه وعيد شديد: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ممكن النظر للأجنبية هذا يفسر من ضمن الإيه؟ الصغائر، كما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا اللمم. قال الناظم رحمه الله: أو تاب مع قرائن أن قد صلح، والاختبار سنة على الأصح. قوله أو تاب عطف على قوله ما أقدم، يعني لم يفعل كبيرة أو فعلها وإيه؟ وتاب. إذ التقدير أو أقدم على كبيرة وتاب منها، والمراد أنها تقبل شهادة من تاب بعد فسقه إن قارنت توبته قرائن تدل على صلاحه، إن قارنت توبته قرائن تدل على صلاحه. دلتنا القرائن أنه تاب وأن توبته إيه؟ صلحت. يبقى إذن حتى لو فعل كبيرة وتحول إلى هذا الإيه؟ الأمر، تاب وصلح، تاب وأصلح، فهو إيه؟ ها؟ فهو خرج من الفسق وتقبل توبته وتقبل شهادته. ولعل مراد الناظم بالتوبة الندم مع الإقلاع عن المعصية التي فسق بها. والمراد بالقرائن الأعمال الصالحة التي تظهر للعباد وتدل على صلاح حاله. فإذا هو من ناحية التوبة يندم على ما فات ويقلع عنه ويعزم ألا يعود إليه، وإن كانت تتعلق بالناس يردها، غصب وسرقة وكذا. والقرائن معناه أنه هو يظهر من سلوكه بالمحافظة على الطاعات والعبادات أنه قد صلح حاله. مع قرائن، وقوله قرائن يقرأ مصروفا للضرورة، الأصل قرائنا، قرائنا، تمام، لأنها إيه؟ على وزن فعائل. نعم. أن قد صلح، وقوله أن قد صلح بفتح الهمزة، والمصدر المنسبق منها محله الجر بحرف جر مقدر. إذ التقدير بقرائن تدل على أنه قد صلح، أي على صلاحه، لأن أن والفعل بعدها في تأويل مصدر صلاح. نعم. أو تاب مع قرائن أن قد صلح، يعني تاب ودلت القرائن على صلاحه. والاختبار سنة على الأصح، قوله والاختبار عفوا سنة إلى آخره، أشار به إلى أن صلاح حاله لا يتبين إلا إذا اختبر سنة تامة، سنة كاملة، بأن تمضي عليه وهو تارك لتلك المعصية. فإذا مضت السنة مع السلامة منها، يعني من المعصية، أشعر ذلك بحسن سريرته وصحة توبته، فتقبل توبته بعد تمام السنة لا قبلها، وتقبل شهادته بعده، بعد السنة تقبل شهادته. وقوله سنة بالرفع خبر الاختبار، أي مدة الاختبار سنة لا أقل منها، على الأصح من وجهين للأصحاب. إذن فيها إيه؟ فيها وجهان وهذا أصحهما. ثم قال: مروءة المثل له وليس جار، لنفسه نفعا ولا دافع ضار. قوله مروءة المثل أي التخلق بخلق أمثاله كائن له. يبقى هنا تتمت كلام العدل. العدل له شقان، شق في المعاملة مع الله، وهي التقوى، فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات على الوجه الذي ذكرناه الآن، كبائر ممنوع، صغائر يفعلها مثلا مرة نتجاوز عنه، يصر عليها نؤاخذه بها، هذا في علاقته مع الله، هذا معنى العدل. والعدل في المعاملة مع الناس كذلك، بأن يكون صاحب مروءة. صاحب المروءة ما معناه؟ الذي يتخلق بأخلاق أهل زمانه وبأخلاق أمثاله في زمانه، يكون إيه؟ صاحب مروءة. فمروءة مبتدأ، له خبره، فلا تقبل شهادة من ارتكب خارما لمروءته، كفقيه يلبس لباس سوقي وعكسه. يبقى إذا الإنسان خرج عن أفعال أهل زمانه، ها يدخل في الإيه؟ يدخل في خوارم المروءة. مروءة المثل له وليس جار. قوله وليس جار بالوقف عليه بحذف الألف على لغة ربيعة، تقف على المنصوب بالإيه؟ بالسكون. قال: والمعنى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا لنفسه. يعني إن كان يشهد لنفسه لأخو زمانا أو نحو ذلك، ها لا تقبل شهادته. ولا شهادة من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه، كشهادته بعدم جناية عبده أو بمال لشريكه. يعني المقصود من هذا الشرط ألا يكون هناك تهمة في شهادته لنفسه أو شهادته يعني يضر بها نفع، يحصل لنفسه نفع أو يدفع عن نفسه ضرر، لأن في كليهما تهمة. مروءة المثل له وليس جار، لنفسه نفعا ولا دافع ضار، ولا دافع ضار. ثم قال: أو أصل نو فرع لمن يشهد له، كما على عدوه لن نقبله. قوله أو أصل نو فرع يجوز جرهما عطفا على قوله جار، يعني وليس جار لنفسه، نعم بتقدير حرف الجر على معنى، على معنى وليس بجار لنفسه نفع، يعني لم يجر لنفسه ولا إيه؟ ولا لأصله ولا لفرع. وليس بأصل أو فرع لمن يشهد له، ويجوز رفعهما عطفا على الضمير المستتر في ليس جار لوجود الفاصل بينه وبين المعطوف عليه، الضمير اللي هو ليس هو يعني، تمام؟ ليس هو جار لنفسه نفع، تمام؟ وكذلك إيه؟ لأصله وفرعه. أو يكون هو أصل أو فرع لمن يشهد له، أو أصل أو فرع لمن يشهد له، يعني الشاهد إذا وجدناه أصلا لمن يشهد له، والد والدته كذا، فرع له ابن بنته كذا، ها فإيه؟ فترد شهادته، تمام؟ أو أصل أو فرع لمن يشهد له. قوله لمن يشهد له كذا في بعض النسخ، وفي بعضها فلن يشهد له، أي فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه، شهادة الأصل لفرعه. ولا عكسه، ولا عكسه، شهادة الفرع للأصل. قال: بخلاف من على حاشية النسب، بخلاف من على حاشية النسب، فتجوز شهادة بعضهم لبعض كالأخ لأخيه. لكن الأصل والفرع لا. قوله: كما على عدوه، أي عداوة ظاهرة دنيوية، لن نقبله. قوله لن نقبله بالنون، أما العدو عداوة دينية كالمبتدع الذي لا يكفر ببدعته، ت تقبل شهادته. يبقى إذا كان هناك عداوة دينية لا عبرة بها في رد الشهادة، وإذا كانت العداوة عداوة دنيوية ظاهرة في هذه الحالة لا نقبله. في هذه العداوة الدنيوية لا نقبله، يعني نرد شهادة الذي يبغض المشهود عليه. ثم قال: ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل أو بمقر اعتلق. قوله ويشهد الأعمى أي تقبل شهادة، تقبل شهادة الأعمى. قوله ويروي بفتح أوله أي وتقبل روايته للحديث النبوي. إن سبق تحمل أي إن سبق تحمله، إن سبق تحمله لعماه، إن سبق تحمله لعماه. وأنا أظن والله أعلم إني إيراد مسألة رواية الحديث النبوي هنا ليست صحيحة على الإطلاق، لأن الكلام كله في الفقه، وهذا أول الكلام. هو أقول يشهد الأعمى يعني تقبل شهادته، ويروي إن سبق تحمل بمعنى أنه يذكر الآن فيما تقبل شهادة الأعمى، فيذكر أنها تقبل في حالتين. الحالة الأولى أن يروي إن سبق تحمل، يعني هو الآن يذكر ما سبق أن رآه ساعة أن كان بصيرا، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية التي ذكرها بقوله أو بمقر اعتلق، وستأتي حالات أخرى وبتسامع وكذا، تمام. ويشهد الأعمى أي تقبل شهادته، ويروي، تمام، إن سبق تحمل أي إن سبق تحمله لعمى، يعني رأى هذا قبل أن يصيبه العمى، ويأتي الآن فيروي لنا ما كان، هذا يقبل، وهذا شرط للشهادة. فلا تقبل شهادة الأعمى إلا إن سبق تحمله للشهادة عماه، يعني التحمل كان أولا قبل العمى، وعرف المشهود له وعليه قبل العمى، تمام. هذا بالنسبة لإيه؟ هذا بالنسبة للشهادة. يقول: وأما الرواية فتقبل منه وإن تحمل عن الشخص الذي روى عنه بعد العمى. إذن فلا مجال لإرادها هنا أصلا، لأنه إذا تحمل وهو أعمى أو تحمل قبل العمى في مسألة رواية الحديث هذه لا تضر في شيء، تمام؟ نعم. يبقى ليست الرواية كالشهادة في هذه المسألة. قوله: أو بمقر اعتلق، ذكر في هذا حالا آخر تقبل فيه شهادة الأعمى، وذلك إذا أقر في أذنه، أو أقر يعني أقر شخص في أذنه، إنسان ذهب إلى أذن الأعمى قال له فعلت وفعلت، فاعتلق بالمقر، أمسك به وذهب به إلى القاضي وهو في يده، تمام، حتى شهد عليه عند القاضي. هنا تقبل شهادته أم لا تقبل؟ تقبل شهادته. لماذا؟ لحصول العلم بأنه المشهود عليه، وسمعه بأذنه وأمسكه بيده، في هذه الحالة عنده يقين الآن. قال: وبتسامع نكاح وحمام وقف ولاء نسب بلا اتهام. قوله وبتسامع إلى آخر البيت هو معطوف على قوله ويشهد الأعمى، يبقى هنا حالة ثالثة. ويشهد الأعمى أي ويشهد الأعمى كغيره بالتسامع، أن يصل إلى سمعه، من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، لأنهم كسرة ولأنهم لن يكذبوا، ولأنهم كسرة فلن يقع منهم الخطأ مصادفة. يعني التسامع هنا معناه التواتر عن طريق السماع. قال: واستفاض ما أخبروا به، انتشر في ماذا؟ قال: نكاح وحمام ووقف وولاء ونسب وهكذا، هذه أشياء. وقوله نكاح هو وما عطف عليه بالجر بتقدير حرف الجر، والمعنى وبتسامع في نكاح، فلان تزوج فلانة. وحمام أي موت، كأن يستفيض أن فلانا نكح فلانة أو أنه مات، أو وقف كذا، أو أعتق فلانا، أو أنه ابن فلان فيشهد الأعمى بذلك جازما بالشهادة، لأن هذا خبر إيه؟ متواتر. فيقبل منه كما يقبل من غيره أن يشهد بالتسامع بالأمور المذكورة، يأتي فيقول نعم سمعت بأن فلان تزوج فلانة، وبأن فلان نكح فلانة، وبأن فلان يعني أعتق فلانا، وهكذا، بشرط ألا يصرح بأن مستنده التسامع. لماذا؟ لأنه ليس بجزم. لو قال تسامعت أو سمعت أو وصل إلى سمعي، لا، هو يحكي أنه إيه؟ يشهد بكذا. ولا يلقي في شهادته ما يشكك في شهادته، لأنه لو قال إني مستندي في ذلك التسامع فقط، هذا إيه؟ ضد الشهادة. وقد أفاد كلامهم أنه لا تقبل شهادة الأعمى في غير ما ذكر، بس الثلاث أمور دول فقط، هذا ما يفيده كلامه، وهو الذي يفيده كلام التحف لابن حجر، وفي كلام بعضهم أنها تقبل شهادته إذا شهد على زوجته في حال خلوة بها، هذه حالة أخرى، وكذا على بعضه إذا عرف خلوه به للقطع بصدقه حينئذ، يعني إذا شهد على ولد من أولاده مثلا بكذا، إذا عرف خلوه به للقطع بصدقه حينئذ، لأننا نقطع حينئذ بصدقه. لكن قال في التحفة إنه لا يخلو عن وقفة، يعني يحتاج إلى إيه؟ بحث وتفتيش أكثر من هذا. ثم قال وللزنا أربعة أن أدخله في فرجها كمرود في مكحلة. قوله وللزنا أي ومثله اللواط وإتيان البهائم، يبقى هنا يتكلم عن الإيه؟ الشهادة التي غلظ فيها، ها، وهي الزنا واللواط وإتيان الإيه؟ البهائم من الرجال. قوله أن أدخله هو بفتح الهمزة، من أن لأنها مصدرية، والمصدر المنسبك منها مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير يشهدون بإدخاله ذكره في فرجها أي المزني به. يبقى هؤلاء الذين سيذكرهم، ها، يشهدون بأن فلانا أدخل ذكره في امرأة زنا، في رجل لواط، في بهائم، وهكذا. تمام. قال ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة، أن مخففة من أن يعني، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير يشهدون أنه أدخله، وبهذا جزم بعض الشراح. وللزنا أربعة، يبقى يشهد هؤلاء الأربعة. كيف يشهدون أن فلانا أدخل ذكره في فرج فلانة؟ تمام. كمرود في مكحلة، وقوله كمرود في مكحلة هذا ليس بشرط في الاعتداد بشهادة الزنا كما يوهمه كلامه، بل هو احتياط، يعني إن شاءوا ذكروه وإن شاءوا لا يذكرونه، إنما إيه؟ يشهد فقط بأن فلان أدخل ذكره في فرج فلانة. تمام. قال وغيره اثنان كإقرار الزنا ولهلال الصوم عدل بينا. قوله وغيره هو بالجر عطف على الزنا، يعني غير الزنا، والتقدير ولغيره اثنان، يبقى الزنا له أربعة وغير الزنا له كم؟ اثنان رجلان. قوله كإقرار الزنا أي كما يكفي في الإقرار بالزنا اثنان ذكران يشهدان على إقراره. تمام. كما يكفي في الإقرار بالزنا، إنسان أقر بأنه زنى، فجاء رجلان سمع هذا الإقرار فقال إن فلانا أقر أمامنا بالزنا، يقبل؟ يقبل. يقول احتاج أربعة، نقول لا، الأربعة هذا في إيه؟ في رؤيته، إنما لو أقر يكفي إيه؟ اثنين. كذلك فيما سوى الزنا تقبل شهادة الإيه؟ الرجل، بس لابد من إيه؟ ها، لا بد من أن يكون عدلا. قال ولهلال الصوم، الشهادة بالشهادة بالشروط التي مضت، يعني الشهادة بالشروط التي مضت. ولهلال الصوم عدل، عدل واحد يعني. بينا أي بين العدالة، يبقى يكفي في إيه؟ يكفي في هلال الصوم واحد. يبقى هو قال أربعة للزنا ونحوه، اثنان لغير ذلك، هلال الصوم كم؟ واحد. قال بين العدالة، أي بين العدالة بمعنى أنه ظاهرها بأن يكون عدل عند قاضي، ظاهر العدالة، فخرج به مستور العدالة، فلا تكفي شهادته بهلال الصوم الذي لا نعرف عدالته بيقين. قال وانتصاب بينا على الحال من عدل، قاله الشهاب الرملي. تمام، فهو هنا رجح ايه؟ يرجح ان يكتفي بمستور. تمام، نعم. هنا في الهامش بيقول ليس كلام الرمل وإنما هو كلام الفشم، وإحنا كما قلنا سابقا إن يعني دائما يريدون الإيه؟ يريدون الشهاب الرملي مكان الشمس الرملي، ولكن الصواب إن الشهاب إن الشمس الرملي في غاية البيان اكتفى بالمستور، اكتفى بالإيه؟ بالمستور. هنا بيقول لا، مستور العدالة لا. تمام، لا، في الشمس الرملي في غاية البيان اكتفى بالإيه؟ بالمستور، قال يكفي. قال وفيه مجيء الحال من النكرة غير المخصصة، وهو جائز عند بعض النحاة، ويجوز كونه منصوبا على القطع بتقدير أعني. يبقى هو منصوب هنا بطريقتين، إما حال، تمام، جاءت من النكرة غير المخصصة، وإما أن يكون منصوب بفعل تقديره أعني، فيبقى مفعول يعني. نعم. ثم قال ورجل وامرأتان، أو رجل أو رجل، ثم اليمين المال أو فيما يقول. قوله ورجل إلى آخره، أي ويشترط رجل إلى آخره. يبقى ويشترط إيه؟ رجل وامرأتان، أو رجل ثم اليمين، في إيه؟ المال. وقوله المال بالجر، أي للمال. يبقى للأشياء الإيه؟ المالية يشترط إيه؟ ما ذكر. فهو مجرور بحرف جر محذوف. وقوله أو فيما يأل، يأل، تمام، أي فيما يرجع إليه، أي إلى المال. طبعا هيأتي مثاله في الإيه؟ في البيت الذي بعده. يبقى إن كان مال كانت الشهادة على مال، أو فيما يعود إلى المال، شهد على شيء سيتحول إلى مال، يرجع إلى مال، مآله المال، فيطلب فيه شهادة الإيه؟ يكتفى فيه بشهادة رجل وامرأة، أو رجل وإيه؟ ويمين. وقوله يأول أصله بالرفع، يعني يقول، وبمد الهمزة يقول. تمام، يبقى اللام مضمومة هذا أصله، وكذلك الإيه؟ الهمزة بعدها واو، يقول مضمومة بوزن يقول مضارع آل يقول، بمعنى رجع يرجع، لكنه هنا بسكون اللام للوقف وبعدم المد على صورة المجزوم لأجل الوقف. تمام، قال أو فيما يقول إليه، إليه إلى الإيه؟ إلى المال. يبقى إما مال فيشهد على مال، أو يشهد على شيء سيتحول إلى مال، مثل ماذا؟ إليه كالموضحة التي جهل تعيينها، أو حق مال كالأجل، أو سبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة. إذا لاحظنا هنا أنه سيشهد على مال أو شيء يتحول إلى مال. وقوله كالموضحة مثال لما يؤول إلى المال، لأن الجرح المقتضي للأرش حكمه حكم المال من حيث إنه يوجبه. شو جرحه؟ تمام، يقتضي بذلك أرش، سيحكمون له بتعويض. ها، التعويض ده إيه؟ مال. فيقبل في هذا شهادة رجل وامرأتان، أو رجل وإيه؟ ويمين. وقوله التي جهل، بس مش كل موضح، إن الموضحة فيها القصاص. تمام، إنما أنهي موضحة؟ قال التي جهل. وقوله التي جهل يجوز أن يقرأ مبنيا للمفعول، وتعيينها نائب فاعل، ويجوز أن يقرأ بفتح الجيم جهل وكسر الهاء مبنية للفاعل، وتعيينها مفعول به، فتقول كده التي جهل تعيينها، أو تقول التي جهل تعيينها. قال وذلك بأن يشهدوا بأنه جنى عليه موضحة. هكذا شهد الشهود، قالوا جنى عليه موضحة، أوضحت الإيه؟ العظم من الإيه؟ من اللحم، تمام؟ ولكن لم يعينوا موضعها، يبقى هي إيه؟ هي موضحة، ولكن ها أين موضعها؟ لو عرفنا موضعها توجب القصاص، توجب القصاص، تمام؟ لكن لما لم نعرف موضعها يبقى إيه؟ تتحول إلى مال. ولكن لم يعينوا موضعها، لأنها حينئذ لم يعينوا موضعها يعني لا توجب قصاصا، يبقى كده تحولت إلى مال. أو حق مال كالأجل، قوله أو حق مال بالجر عطفا على الموضحة، يعني هذا مثال أيضا. وقوله كالأجل أي أجل الدين، أجل الدين أو مثلا الخيار أو الشفعة، كل هذا يشهد عليه. هل يكفي في ثبوته رجل ويمين أو رجل وامرأتان، تمام؟ وهكذا ما بعده من قوله أو سبب، أو سبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة، فإنه يكفي في ثبوته ما ذكر، بأن يدعي أنه أقاله في البيع الفلاني. أقاله يعني إيه؟ الإقالة سبقت معنا أنه هو فك عملية الإيه؟ البيع، فسخ البيع، نعم، بأن يدعي أنه أقاله في البيع الفلاني، فينكر المدعى عليه الإقالة أي الفسخ للبيع، تمام؟ بس يكون كده، يقول هو قال أقيلك، تمام؟ مش قال لي وعد أن أقيلك، لا مش وعد، تمام؟ ليه؟ قال أما إذا ادعى أنه وعده بالإقالة والآن يطلبها منه وهو ممتنع فلا تسمع دعواه، لأنه لا يجب على المشتري الوفاء بذلك الوعد، إنما لو أقاله يبقى عقد فيجب عليه الوفاء بالعقد، لكن لو وعده بأن يقيله كده لسه العقد ما إيه؟ ما تمش أركانه. قال فإن ادعى عليه نذرا بها مطلقة أو مؤقتة بقي وقته سمعت، لو هو ادعى عليه انه نذر، تمام، ان هو ايه نذرها، يبقى نسمع دعواه. يبقى ليه ثلاث حالات، الحالة الاولى ان هو اقاله فعلا، والحالة الثانية ان وعده بالاقالة، والحالة الثالثة ان هو لم يعده ولم يقله وانما قال له علي نذر، تمام، ان اقيلك، تمام، هكذا مطلقا، أو حددها بوقت وجاء هذا المدعي يرفع القضية في الوقت، لم ينتهي الوقت، يقول أقيلك هذا الأسبوع والأسبوع ما يزال إيه؟ باقيا، تمام. قال فإن انقضى الوقت ولم يدعها بطلت، لو جاء بعد الأسبوع يقول إنه كان وعدني الأسبوع الماضي نقول له خلاص ما الأسبوع الماضي انتهى. يبقى كل هذه الأشياء مال أو تؤول إلى الإيه؟ إلى المال، فتقبل فيها شهادة رجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين. ثم قال الناظم رحمه الله ورجل وامرأتان أربع نسا لما الرجال لا تطلع، ورجل وامرأتان أربع نسا لما الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيبها والحيض والبكارة. قوله ورجل وامرأتان أربع نسا إلى آخره، أي ويشترط لما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع، هذه الأشياء لا يطلع عليها الرجل، تمام، والولادة لا يطلع عليها الرجل، وعيب المرأة لا يطلع عليها الرجل، والحيض والبكارة، هذه الأشياء كلها، تمام. هنا يشترط أن يشهد به رجل وامرأتا أو أربع نساء، أربع نسوة، فأربع نسا بالتنوين وحذف همزة نسن للوزن، وأربع بتقدير حرف العطف كما قررناه. يبقى هنا ما لا يطلع عليه الرجال يشترط أن يكون رجل وامرأتان أو إيه أو أربع نساء. جميل. وقوله عيبها أي المرأة، وظاهره الاكتفاء بالأربع النسوة، هذه واحدة، أو رجل وامرأتين في عيبها الظاهر كالباطن وهو ما تحت السياق. تمام، هكذا يفهم من كلام الشيخ، ظاهر كلامه إن نعم نكتفي بأربع نسوة، نكتفي برجل وامرأتين في العيب الظاهر مثل العيب الإيه؟ الباطن وهو ما تحت السياق. لكن في منهاج القاصد، في منهاج الطالبين، الإمام النووي رحمه الله قيده بقوله وعيوب تحت الثياب. الشيخ هنا إيه؟ جعلها عامة، وعيبها يعني الظاهر والباطن سواء. قال في التحفة وخرج بتحت الثياب عيب الوجه ظاهره واليدين ظاهر من الحرة، فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين، إن كان مآل إلى المال وقصد بالشهادة عليه على هذا العيب المال، يبقى لابد من إيه؟ لابد من رجلين، يبقى تنتمي للإيه؟ للسابق، ورجل وامرأتان أو رجل ثم المهم. تمام، لابد من إيه؟ من رجلين. لابد من رجلين إذا كان إيه؟ إذا كان لم، فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين. نعم، إذا كان المقصود منه مال، إذا كان المقصود منه مال، تمام، تصح به شهادة الإيه؟ شهادة من ذكر. طيب لم يقصد به المال، يبقى لابد من إيه؟ من رجلين، لابد من رجلين. قال وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا، ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا، يبقى يطلب فيه برضو إيه؟ رجلين. تمام، يطلب فيه رجلين. أما إذا قصد به الرد بالعيب، الرد بالعيب ده مال مش كده، فيثبت برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، لأن القصد منه حينئذ المال. يبقى هو قسم المسألة إلى قسمين بدلا من إيه؟ بدلا من جعلها شيئا واحدا. عيب الوجه واليدين إن قصدنا به المال، يعني مآله إلى مال زي الرد بالعيب مثلا، يثبت بإيه؟ برجل وامرأتين أو شاهد ويمين. وإذا كان المقصود به شيء غير المال، يبقى لابد من إيه؟ من رجلين. تمام؟ نعم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.